ثالثا ثالثا في كتاب اللؤلؤ والمرجان ايضا في كتاب اللؤلؤ والرقائق عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا فقط اذا وضعت فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا فقط اذا وضع لها البان الابل لم تشرب واذا وضع لها البان الشاء شربت. وعند مسلم الحديث عبد الله بن مسعود مرفوعا ان الله لم يحلب قوما او يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. وقد سمعت من احد مشايخي يقول بان في ابي داود حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الممسوك لا ينجي، وقال صححه الالباني صحيح ابو داود. فاذا كان الله تعالى لا يهلك قوم او يعذبهم ثم يجعل لهم نسلا وان الممسوك لا ينجي، فما بال الفرق؟ هل هناك تعارض؟ الحديث الاول الذي موضع الاشكال هو راي للرسول قبل ان ينزل الوحي عليه، وحديث ابن مسعود هو من الوحي وعليه الاعتماد، وبخاصة بالزيادة المصححة أن الممسوخ لا ينسل ولا يتوارث منه الولد. الحديث الأول واضح بأنه هو يرى. نعم اقرأ الحديث شو بيقول؟ فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت. لا يدرى ما فعلت بعدين. وإني لا أراها إلا الفقر. هذا رأي. نعم. ليس وحيا. مش خطر. واضح؟ نعم. هذا رأي للرسول. ليس وحيا. فالعلماء يقولون قال هذا عن رأي وعن اجتهاد. ثم نزل وحي من أنهم قالوا لا بشيء من نعمك ربنا مكذب ولك الحمد. قال الشيخ رأس المليه ثم تقرأت كتاب قرأ فيه، ثم قرأت هذا الحديث في كتاب أخطاء المطلوب الشيخ مشهور حاجر سلمان وقال ضعيف وعلته الوليد بن مسلم، وعلمنا بالوليد بن مسلم أنه لا يدلس تدليس كثير. فعرضت الحديث على أحد الشيوخ فقال بل صححه الألباني ونحن نتبع الألباني، ثم عرضته على شيء آخر فقال هو ضعيف لوجود الوليد بن مسلم لأنه يدلس وهذا شر أنواع التبديل. فقلت له قال لي شيخ أحد العلماء صححه الألباني، قال لي ولو صححه الألباني نحن لا نقلد. من نزل وحي من